هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى تفسير الآية 48 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليكم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فيقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك. فقال لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس رضي الله عنهما غنيمة قليلة، وسفرا قاصدا، قال أي قليلا أيضا، لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى يوضح هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وقال أظهروا أنهم ذو أعذار وكانوا كاذبين في ذلك لم يكونوا معذورين. فطبعا الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاه والسلام منهم ثلاثه من الصادقين رضي الله عنهم وارضاهم، هؤلاء عذرهم الله تعالى وتاب عليهم وعفوه عنهم سبحانه وتعالى في اخر السوره الكريمه وعلى الثلاثه الذين، لكن البقيه ممن اعتذروا الى النبي عليه الصلاه والسلام كانوا من المنافقين وادعوا اعذارا كانوا كاذبين فيها. فهؤلاء يعني هم الذين يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم لو كان عرضا قريبا، لو كان يعلمون هذا السفر كان الى مكان قريب وفيه غنيمه يعني يحصلون عليها قريبا لخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لما كان السفر في غزوه تبوك الى بلاد الروم بعيدا عن بين المدينه و يعني النبي عليه الصلاه والسلام خرج قاصدا مقاتله هرقل وقيصر في تبوك لمسافه طويله مئات الكيلوات والاميال، وكذلك يعني العدو قوي وعدده اضعاف عدد المسلمين واحتمال الشرطه بالغنيمه الضعيف. لذلك هؤلاء يعني المنافقون لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لانه ليس لهم مقصد دنيوي يحصلون عليه. قال سبحانه ولكن بعدت عليهم الشقه اي المسافه الى الشام، وسيحلفون بالله اي لكم اذا رجعتم اليه لو استطعنا لخرجنا معكم، اي لو لم تكن لنا اعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. يعني هم ادعوا اعذارا من المرض ومن الفقر وغير ذلك مما يعوقهم عن الخروج، وكانوا كاذبين في هذه الحاله، يعني ما كان بهم مرض يبعدهم عن الخروج، ولا كان بهم يعني قله نفقه ولا كذا، ولكنهم دعوا ذلك حتى لا يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. السبب الضعيف لعدم خروجهم هو نفاقهم وعدم رغبتهم في الجهاد في سبيل الله، وانه لو كان هناك يعني مصالح دنيويه تعود عليهم في الخروج لخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن لما يعني كان الامر يعود عليهم في ظنهم بالضرر الدنيوي لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. وإذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إليه فيحلفون بالله أن لو استطعنا لخرجنا معه، فيزعمون أنهم ما تخلفوا عن طريقه إلا بسبب عدم استطاعته، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في هذا بل كانوا مستطيعين. قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم أهل الغيب جاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ساق الإسناد إلى عون رحمه الله تعالى قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال عفى الله عن كلمة أجنبها. قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بمعاتبة الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعفو يعني قبل المعاتبة عفى الله عنه يعني لما أخذت عليك مثل ما فعلت عفى الله عنه لما أذنت له حتى يتبين. قال وكذا قال موثق العجلي رحمه الله تعالى وقال قتادة رحمه الله عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن له من الشباب فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قال وكذا روي عن عطاء بن خراساني فهنا رحمه الله تعالى أن قتادة وعطاء الخراساني رحمه الله يقولون هذه الآية منسوخة بآية سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فقالوا كان في أول الأمر يعني عوتب النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره ربه سبحانه وتعالى أنه أذن لبعض من استأذنه وكان ينبغي عليه عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لمن جاء يستأذنه في البقاء في المدينة وعدم الخروج للجهاد. لكن بعد ذلك اتفق هذا الحكم وصار النبي عليه الصلاة والسلام مخيرا بين أن يأذن لمن شاء أن يأذن له وأصبح يعني الأمر في وسط النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في أول الأمر اعتبر الله تعالى أن كان ينبغي عليه أن لا يأذن له. توضيح هذا يأتي في كلام الإمام مجاهد رحمه الله تعالى لماذا عاتب الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا يأتي كلام التابع الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله قال نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. أيوة يعني هؤلاء المنافقون هم يعني على أي حال هم سيقعدون سواء نرى فقط أذن لهم في القعود أو لم يأذن لهم في القعود هم سيقعدون. بس قالوا إيه كده قاعدين مخسرين شيء فإيه استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكم في القعود يجي لكم حجة يعني من الله تقولون إنه الله مش أذن من الصفان وأذن لنا ويرتفع الدولة إذا لم يأذن لكم فكده يعني أنتم عزمتم على القعود على أي حال لكن هناك يعني احتمال أن يأذن لكم فيكون لكم عذر. فلذلك عاتب الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأذن لأحد. فحينئذ لو كان هؤلاء كانوا صادقين أنهم يستأذن من العدم الذي يستأذن معناه أنه إن أذن له في القعود قعد وإن لم يؤذن له خرج. صحيح؟ لكن فلو كانوا صادقين فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم لأن عدم على الخروج أو طاعة القرون. فأراد الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأذن لأحد حتى يتبين الصادق من الكذب. الصادق لو يستأذن فعلا بالصدق فإن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم قعد وإن لم يأذن له خرج. لكن الكاذب لم إذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قعد أيضا فظهر الكاذب من الصادق الذي استأذن الصدق الذي استأذن الكذب فتبين الأمر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن. يعني هذه الآية الكريمة تذكرنا بقصة اليهود لما هي حرروا حكم الرجم. لما حرروا حكم الرجم كان أمرهم الله تعالى برجم الزاني والزانية فكان الرجم موجودا في التوراة. فهم حرروا هذا الحكم كانوا في أول الأرض كانوا إذا زنى الشريف تركوه وإذا زنى الضريف أقام عليه الحد. ثم بعد ذلك اصطلحوا فيما بينهم قالوا إن نجعل حكما خفيفا ونطبقه على الشريف والمضيحة كلام صدق بين الناس وكذا. فجعلوا بدل الرجم أنهم يطلون وجهه بالفحم يعني بالفحم وكذا، ويركبونه بالحمار مقلوبا ويشاهدون به في الطريق، يركب الحمار مقلوب ويدينوه بالفحم وكذا ويسمون تحميم، ويسيرون به في الطريق وكذا للتشهير به والفضيحة وكذا. وجعل هذا الحكم يطبق على كل من زال منهم من شهيد ورجل. ثم لما جاء النبي لما بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فزان يهودي بيهودية في المدينة، فقال أحبار اليهود قالوا نسأل عنه محمد عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فإن أقرنا على هذا الحكم اللي هو التحميم وإسكال الدابة مقلوبا، إن أقرنا على هذا كان لنا عذبا عند الله تعالى، نقول يا رب هذا هي حكم نبي، إحنا يعني في قلوبهم يعني حرج أنهم غيروا حكم الله، فقال مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرنا على هذا كان لنا عذبا عند الله، نقول يا رب والله هذا حكم نبي، يعني أحد الأنبياء أقرنا على هذا الحكم الجديد، وإلا يقرنا عليه برضو خالفناه، يعني مشينا على التحميم، نحن خالفنا الأنبياء من قبل، فمش هتفرق يعني لو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا كل الأنبياء من قبل وغيروا الفضل، ومن كده كده مغيرين حكم الله، فمش هتفرق معهم لو يعني أضافوا إلى تغيير أحكام الأنبياء السابقين، يعني تغيير حكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن إن حكم لهم قد يكون عذرا لنا عند الله. ونفس فكرة المنافقين يعني هم نفس الشيء، يعني هم قالوا نستأذن نصدر إن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا. وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابه قلوبهم. نعم جزاك الله خير. المنافقون قالوا مثل اليهود يعني في مناسبات متعددة، وفعلوا مثلهم في حادثة طريق القبلة وفي بلد. دائما المنافقون يتشبهون باليهود وفعلوا مثل فعلهم في أحداث عديدة. قالوا لهذا قال الله تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في إبداد الأعضاء وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هلا تركتهم، من معنى الآية هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في الفروض لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على الفروض عن الغزو وإن لم تأذن لهم. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنهم في الفروض عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال تعالى لا يستأذنك أي في الفروض عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن أولئك يرون الجهاد قربا ولما ندبهم إليه بادروا وانتهوا. لأن نحن مر بنا من قبل يعني نحن الله تعالى من قبل ابتلوا خفافا وثقالا، صار الصحابة رضي الله عنهم حتى الكبير منهم والضعيف والمريض وممن يعني لهم عذر عند الله تعالى، ومع ذلك صاروا يخرجون يعني كما تعلمون يعني في غزوة أحد خرج عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر وهو يعني شيخ كبير وأولاده قالوا نكفيك ونخرج عنك فأصر على الخروج رضي الله عنه، وأيضا خرج كذلك يعني عمرو بن الجراح رضي الله عنه كان أعرج وقد عذره الله تعالى وقال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وكان في الصحابة من يخرج وهو ضرير يحمل إما يحمل الراية أو يعني يقوم بما يستطيع القيام به من الأعمال، والنساء كنا يخرجن لمداوات الجرحى وكذا رغم أنهن معذورات وبين مأمورات الخروج وكذا رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان حتى المعذور منهم يعني يبذل كل ما في وسعه للخروج يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن أولئك يرون الجهاد قربة ولما نذرهم إليه بذروا وانتسبوا والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا هذا القيد مهم، يعني إنما يستأذنك الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الاخر يعني الذين يستأذنون في القعود وليس لهم عذر حقيقي يبيح لهم القعود، هؤلاء هم الذين لا يؤمنون بالله ولا بالقدر. لكن يعني لو ان شخصا له عذر حقيقي يبيح له القعود ويستأذن النبي عليه الصلاه والسلام لا يصل في هذا الوعيد، اي لا يرجون ثواب الله في الدار الاخره على اعماله. وارتابت قلوبهم اي شكت في صحه ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون أن يتحيروا، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وحيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لأعدوا له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض الله أن يخرجوا معه قدرا فثبطهم أي أخرهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدر من قول الله تعالى وكلامه وكلماته، منها القدر الكوني ومنها الشرعي. فهنا قول الله تعالى الشرعي، أمر الله تعالى الشرعي الذي أمر به عباده هو الذي مر بنا في الآيات السابقة، هي انفروا خفافا وثقالا، الأمر بالخروج للجهاد هذا هو القول الشرعي، يعني أمر الله تعالى الشرعي الذي كلف به عباده. لكن أمره الكوني في حق هؤلاء الذين أبغضهم الله تعالى وكره خروجهم أنه قال لهم اقعدوا مع القاعدين، يعني هذا قضاء الله تعالى الكوني. لكن هي من جهة قضاء الله الكوني قد أخفاه الله عنا ولم يطلع عباده عليه، من الذي يعني قضى الله أن يخرج ومن الذي قضى أن يخرج، هذا قبل أن يحصل هو مما أخفاه الله تعالى. ثم أمر الله تعالى عباده بالأمر الشرعي انفروا خفافا وثقالا، فاستجابوا لأمر الله الشرعي خرج، والمنافقون لم يستجيبوا لأمر الله الشرعي، فحق عليهم أمر الله في الكون يعني تقدير السابق فيهم أنهم لا يخرجون. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعني لم يستعدوا للجهاد، أصلا ما كان عندهم العزم على الخروج، ولو كانوا يريدون الخروج فعلا لتأهبوا للجهاد واستعدوا له كما استعد له المؤمنون. وأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم أبغض خروجهم قدرا فثبطهم، يعني أخرهم وجعل نفوسهم لا تنشط للجهاد، وليس في الله بعد الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقيل اقعدوا مع القاعدين. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يمكن له يعني تعليق يعني على بعض فوائد الآية الكريمة، فيقول يعني أن هذه الآية الكريمة أن هذه الآيات الكريمة تشمل يعني كل أبواب الخير، يعني كان يقول يعني المؤمن عليه أن يحذر ويخاف يعني إذا رأى في نفسه عدم انبعاث إلى باب من أبواب الخير أو عمل من أعمال إلى طلب العلم إلى يعني إلى الصلاة إلى الصيام إلى كذا، فإذا وجد من نفسه يعني تأخرا وكراهية لهذا الشيء من العمل الصالح أو عدم رغبة فيه، فعليه أن يحذر أن يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني لو علم الله فيه الخير لرغبه في الخير، وكان أراد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله به دعاه خيرا استعمله قال ومستعمله قال يوثقه بعمل صالح من تبع عليه. يقول يعني من أراد الله تعالى به الخير وأحب له الخير يعني شرح صدره للعمل الصالح وجعله يعني راغبا فيه بلا حديث. والعكس والعياذ بالله تعالى يعني كلم الله بعاثه في عمل من اعمال الخير فضطره عنه وجعل في نفس نفره منه وعدم رغبه فيه، وقيل اقعدوا مع القائلين لا تشاركوا مع اهل الخير الذين يكونون جهه دائمه. قال ثم بين وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال. يعني عدم خروج المنافقين مع المؤمنين في الجهاد يخبر الله سبحانه وتعالى انه بحكمه منه سبحانه وتعالى ورحمه من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين المجاهدين هؤلاء المنافقون. صحيح لو خرجوا لكثروا عدد المسلمين لكن لم يزيدوا المسلمين الا خبالا والعياذ بالله تعالى، لانهم اذا خرجوا يخذلون المسلمين. لذلك يعني من احكام الجهاد يعني كما يذكر الفقهاء ان الامام عليه ان يبعد عن الجيش كل يعني مرجف ممن يكبر المؤمنين ويبص فيهم الشائعات ويخذلهم ويخوفهم من عدوهم، فهؤلاء على الامام ان يبعدهم عن الجيش والا يلزم لهم في الخروج، يعني خروجهم ضرب على المسلمين. بعض من يخرج يعني يخرج مع المسلمين من الجهاد يظل يخوفهم من عدو وعدد كبير، نحن ضعفاء ولا طاقه لنا بعدونا وكذا، وكلما اراد المسلمين ان يقدموا على يعني امر فيه اقدام يجعل فيه يخوفهم ويبص فيهم القلق وكذا، فهؤلاء ضررهم اكبر من نفعهم. جنب الشائعات ممكن ان تطلع شائعات عن كثره عدد الاعداء وعن كذا، يظل يروج هذه الشائعات التي فيها تخذيل للمسلمين. لذلك يعني هؤلاء المنافقون لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم الا خبلا، فكره الله دعاتهم حتى يكون الصف مؤمنا نقيا. قال لانهم جبناء مقتولون ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن، اي ولا اسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمه والبغضاء والفتن. ولا اوضعوا الاصل يقال اوضع الرجل يعني اسرع في المشي، المشي والسعي والبضاعه وكذا، مرات ياتي بالمعنى الحسي ومرات ياتي بالمعنى المعنوي، يعني هو اسرعوا في الشيء، يعني زي مثلا ايه فسعوا الى ذكر الله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه دي. فاسعوا الى ذكر الله وذروا السعي المقصود للمسارعه في الخير، يعني ليس الاسراع في المشي، لان الاسراع في المشي الى الصلاه مما يعني يكره ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، قال اذا تتم الصلاه فعليكم السكينه، فان المعنى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا يعني فسارعوا الى الخير، وليس المقصود يعني الاسراع في المشي. كذلك يعني من اتاني يمشي اتيته هروله من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا من تقرب الي ذراعا تقربت اليه، فالتقرب الى الله شبرا والتقرب الى الله ذراعا واتيان الله تعالى مشيا. فقالوا هذا يعني من العبادات ما هو مشتمل على المشي وحركة حسية، فهذا يكون فيه التقرب إلى الله يعني بالمشي إلى المسجد أو المشي إلى طلب العلم أو الجهاد أو كذا، لكن يشمل أيضا التقرب إلى الله شبرا وذراعا، ومن أتى الله تعالى يمشي يشمل ذلك إيه من مشى في أبواب الخير، يعني بمعنى المشي المعنوي يعني بفعل الخيرات والإقدام على فعل الخير أو كذا. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني ولا أسرعوا السير بينكم بالنميمة أو أسرعوا المشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، ينقلون أخبارا تؤدي إلى الوقيعة بين المسلمين، ينقلون إلى هذه القبيلة أن والله أهل القبيلة الفلانية يقولون عنكم كذا ويوقعون بين المسلمين. وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. إذا هناك لم نمون هناك سنعود لهذه النميمة وفي البوت سنعود النميمة هي رفع الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. بعض الناس يكون مانعا ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم ينقل الناس أنا سمعت فلان يقول عن فلان كذا وكذا وفلان فعل كذا وفي المسلمين من هو سماع يحب سماع هذا الكلام يؤدي هذا إلى وقوع شد بين المؤمنين وكفار الكافرين. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. هذا تفسير ثاني. التفسير الأول سماعون لهم من يستمعون إلى النمامين. التفسير الثاني سماعون لهم يعني جواسيس في المسلمين يسمعون أخبار المسلمين ثم ينقلونها إلى المنافقين وإلى أعداء المسلمين. قال وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة للسياق وإليه ذهب قتالة وغيره من المفسرين. التفسير الأول يكون تفسير قتالة رحمه الله قالوا فيكم سمعون لهم يستمعون إلى النبي. الإمام الشافعي يقول هذا التفسير أولى من تفسير مجاهد الذي قال سمعون يعني جواسيس، وقال أن الجواسيس سينقلون الأخبار إلى المنافقين سواء خرجوا المنافقون مع المسلمين أو لم يخرجوا معهم. لكن التفسير الأول يعني فيكم سمعون لهم يعني يستمعون إلى النميمة لو خرج المنافقون وأخذوا يمشون بالنميمة واستمع إليهم المسلمون لأفسدوا إليهم. لكن يعني لا تعارض إن شاء الله بين القولين. حتى مسألة الجاسوس نقل الأخبار إلى المنافقين لو نقل إلى المنافقين والمنافقون خرجوا مع المسلمين لكان الضرر أكبر لما النقل سيكون بسرعة في نفس الوقت فيبنون على هذه الأخبار خططا ومكايد يعني مباشرة غير أن يكون في المسلمين من الجواسيس من يستمع إلى الأخبار ثم يقولها إلى المنافقين أو المنافقين يخرجوا من الأفكار يعني لتأخر نقل الخبر إليهم. قال وقال محمد بن إسحاق كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة رحمه الله ذكر أنه ممن استأذن من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس هؤلاء من رؤساء المنافقين. قال وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله لعلمه به. ودائما يعني العلماء ينبهون على حفظ الرجال وكذا على الفرق بين الحر بن قيس والجد بن قيس. الحر بن قيس رضي الله عنه من الصحابي الكريم يعني كان من القراء ومن العلماء اللي هو الحر بن قيس بن حسم الفزاري وكان عمه عيينة بن حسم اللي هو عمه عيينة بن حسم. فالصحابي الكريم هو الحر بن قيس بن حسم الفزاري هذا الصحابي الكريم ومن القراء وكان شابا وكان من أهل مشهورة عمر ومن جلساء اللي هو له حديث البخاري اللي هو الحر بن قيس بالحاء والراء. فالحر بن قيس رضي الله عنه له قصة في صحيح البخاري أن عمه عيينة بن حسن دخل على ابن أخيه اللي هو الحر بن قيس فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. أراد أن يأذن له في موعد خاص يعني يلتقي فيه بعمر رضي الله عنه فقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير. عيينة بن حسن قال لابن أخيه الحر بن قيس قال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. وكان الحر بن قيس مذكور في نفس الأثر يعني أن الحر بن قيس كان من القراء وكان من أصحاب مجلس عمر ومشهوراته وكان القراء أصحاب مجلس عمر فهودا كانوا الشبان، فاستأذن له إيه الحر بن قيس، استأذن لعمه أُيَيْنة فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل على عمر قال هي ابن الخطاب، كلمة تجري يعني، قال هي ابن الخطاب إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزم، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزم، فغضب عمر رضي الله عنه حتى كاد أن يشتكى للعمر لأنه بدا عليه من الأرض. قال له الفر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. وكان عمر وقافا عند كتاب الله تعالى فسكن غضبه وعفى عنه كما جاء في الحديث. فقد هذا الموقف كان من حر بن قيس الصحابي الكريم، لكن الجد بن قيس هذا كان من رؤوس المنافقين، من رؤساء المنافقين، الجد بن قيس وابن جيم والمعجمه والبيان. والله اظن لا قرابه بينهم يعني، هذه مجرد يعني تشابه في اسمائهم، واحد هذا خالي الثاني انصاري الثاني انصاري. وهنا قال استأذن من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن ثبوت اللي هو سيد اللي هو كان يعني في الجاهلية، يعني كان سيد الخزرج في الجاهلية وهو رأس المنافق والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في أقوامهم فثبطهم الله بعلمه بهم أن يخرجوا فيفسدوا عليه جنة، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيه، فقال وفيكم سماعون له، هذا كأنه معنى ثالث يعني لو لاحظنا يعني هنا في تفسير الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله يقول يعني إن عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس كانوا يعني زي شيوخ القبائل وخبراء العشائر وعشائرهم يعني فيهم من المؤمنين، وهؤلاء كانوا منافقين يعني يخفون نفاقهم ظاهرهم من الإسلام وباطنهم من النفاق، فكان يعني بعض المسلمين ينخدع في هؤلاء المنافقين يعني ينخدع في هؤلاء المنافقين وهم يعني من الكبراء والوجهاء في قومهم، فربما أمروا أقوامهم وعشائرهم بأشياء وأطاعوهم فيها لوجاهتهم في قومهم، وهؤلاء لا يأمرون بخير، لا يأمرون إلا بما فيه يعني مكر ومكيدة على المسلمين واضطهاد بالمسلمين، فيكون وفيكم سماعون لهم يعني أن يطيعوا هؤلاء يعني إكراما لمكانتهم في قومهم. لهذا يعني لو كما تعلمون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رغم أنه بدأ منهم النفاق والشهر عنه النفاق، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلم معه ويقول عليه الصلاة والسلام لو قتلته لأرعدت له آن، قال لو قتلته لأرعدت له آن، يعني تضايق أو تضرر بقتله خلق كثير يعني قومه واستاءوا من مقتله، فراى النبي عليه الصلاه والسلام تاليف قلوب قومه بالصبر عليه والحلم معه مع انه يستحق القتل لكن مراعاه لمن لعشيرته وقومه جمعا، يعني فيه من المسلمين من يخدعون به. ثم اخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين، فاخبر بانه يعلم كان ومن يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني علم الله سبحانه وتعالى يشمل علمه بما كان في الماضي وما يكون وما سيكون في المستقبل، وعلمه سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون أو كيف كان الأشياء التي لم تقع لو وقعت ما الذي كان سيترتب على وقوعها، فهذا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما علم الله تعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا الغلام أمر الخضر أن يقتله وهو صغير، لماذا؟ لأن الله تعالى علم أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، قالوا كان سيكفر ويكفر والداه ويدعو والديه إلى الكفر ويكفران معه محبة له، فرحمهم الله تعالى بقتله صغيرا حتى يسدد أبويه على الإيمان. كذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول مثلا عن أهل النار يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فعندما رأوا النار الكفار يمكن عندما يرون النار يقول يا ليتنا نرد إلى الدنيا، ولو ردنا إلى الدنيا لن نكذب بآيات الله وسنكون من المؤمنين. فالله تعالى يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لم يردوا إلى الدنيا، لكن الله تعالى يعلم وعلم بنا لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم سبحانه وتعالى أن أهل النار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى، حتى بعد أن يروا النار يوم القيامة بعد أن رأوا النار وجابوها لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى، وأنهم كاذبون في قولهم هي يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وتعرفوا أن الكاذبون في الدولة العدو إلى الكفر والتكذيب مرة أخرى. فالله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. هذا مثال مثال آخر لعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني عبد الله بن أبي سلول ما خرج في غزوة تبوك ولا هو من الجد بن قيس، لكن الله تعالى يعلم أن عبد الله بن أبي سلول والجد بن قيس لو خرجوا في غزوة تبوك هم وأمثالهم من المنافقين ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الكفار الذين لم يسمعهم الله تعالى يعني دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من علمي بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال السماع يعني اللي هو السماع السماع المقصود به السماع الذي يحصل فيه استجابة وانتفاع يعني بما يسمعون. وقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا أيضا من علمه تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله تعالى يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مع أن هذا الشيء ما حصل، الله تعالى ما كتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم ولا أن يخرجوا من ديارهم، لكن لو كتب الله عليهم ذلك لما فعل. قال والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاذبون. قال يقول تعالى محرضا لنبيه عليه الصلاة والسلام على المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجابوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحد، يعني اجتمعوا على محاربته عليه الصلاة والسلام، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، انتهى يعني وقضي خلاص يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم الرئاسة والولاية لا مجال يعني لمنعه من انتشار أمره وتمكين دينه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا أمر قد تواجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا. فقال إذن إيه لا مجال لكم إلا في التظاهر بالإسلام. لذلك يعني قالوا إنه لم يكن بمكة نفاق وكذلك في المدينة لم يحصل فيها نفاق إلا بعد غزوة بدر. يعني قبل غزوة بدر ما كان هناك منافقون لا في مكة ولا في الفترة التي قبل غزوة بدر، لأنه في مكة كان المسلمون مستضعفين وعذبون، فلم يكن هناك أي مصلحة دنيوية في ادعاء الإسلام، بل كما ذكر أهل العلم يعني بالعكس كان هناك صورة المقابلة للمنافق. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر. بمكة كان فيها من يظهر الكفر ويبطل الإيمان، ظاهره أنه مع الكافرين وهو في باطنه مؤمن بالله تعالى ويتخلف نفسه يصلي ويعبد الله تعالى، لكن في الظاهر يعني بسبب الإكراه والعجز فكان لا يظهر الإسلام. زي ما من آل فرعون قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقت تسلط الكفار وضعف المسلمين والعجز عن إظهار الدين، يعني تكون هناك رخصة في كتمان الدين. فهذا عكس النفاق. فلما كان هناك مصلحة في إبداء إظهار الإسلام الذي يظهر الإسلام يعذب ويضطهد وتحاصر تجارته ويسقط ماله ويناله الأجر والضرر، فلما كان هناك مصلحة في إظهار الإسلام يعني لما لم يكن سابقا في الإسلام. وكذلك في أول الأمر في المدينة قبل غزوة بدر، فلما نصر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر بدأ الناس يدخلون في الإسلام نفاقا، لأنه أصبح للمسلمين قوة ودولة وسلطة وأصبح هناك مصلحة دنيوية في التظاهر بالإسلام، صار المنافقين يدخلون في الإسلام نفاقا. فأسلم عبد الله بن أبي مسعود نفاقا بعد غزوة بدر، وكان قبل ذلك هو تميز يعبد الأصنام على طريقة الشرك العرب. قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، يعني ظهر وتم وانتهى يعني ظهوره وتمام، فدخلوا في الإسلام ظاهرة. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاذبون. فالمنافق دائما يغيظ ظهور الإسلام تمكين المسلمين، يفرح إذا حلت بالمسلمين مصيبة أو خسارة يشمت فيهم ويفرح بهم فيهم، لكن إذا انتصر المسلمون وقوي شأنهم يغيظه ذلك ويغيظه. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإنكم بما كنا وكنا. الحمد لله رب العالمين.